طلع الباب يا حيله امك دخلت البوليس ولا دخلت امك ولع الباب يا حيله امك دخلت البوليس ولا دخلت امك طلع الباب يا حيله امك دخلت البوليس ولا دخلت امك ولع الباب يا حيله امك بابور مش عارفه تولعي ليه ليه تدلع يا بت على ايه ليه ليه بابور مش عارفه تولعي ليه ليه تدلع يا بت على ايه ليه ليه كلام امك بتسمعي مسكينه ما داريه بهم ولعي بابور يا حيله امك دخلت البوليس ولا دخلت امك حماتي وليا عجوزه ليه ليه نفسها مقطوع من الجوزاء حماتي وليا عجوزة نفسها مقطوع من الجوزاء صيبة ماليها عوزة ما تروحي قبري لامك ولع الباب يا حيلة امك دخلت البوليس ولا دخلت امك حماتي ستة عنادية تجيني وتخرب عليا حماتي ستة عنادية تجيني وتخرب عليا له يا حماتي مؤذية رح يبلك سمو سمي ولع البابور يا حيلة امك دخلت البوليس ولا دخلت امك حماتي عجوزة وحبيبة ليه ليه لكن معايا كئيبة ليه ليه حماتي عجوزة وحبيبة ليه ليه لكن معايا كئيبة ليه ليه ولا جاياكي مصيبة ولا حاجة بتغمي ولع البابور يا حيلة اتجوزنا ولا تهنينا قلنا نتجوز ونرتاح لا اتجوزنا ولا تهنينا قلنا نفرح زي الناس الفرحة مدارت حوالينا قلنا نتجوز ونرتاح لا اتجوزنا ولا تهنينا قلنا نفرح زي الناس الفرحة مدارت حوالينا انا ملومش على البنات البنات غلابة زينا انا ملومش على البنات البنات غلابة زينا انا بلوم على الابهات قلوبهم قسيت علينا انا بلوم على الابهات قلوبهم قسيت علينا تروح تتقدم وتخطب بيقولوا كم راح تدينا تروح تتقدم وتخطب بيقولوا كم راح تدين اول كلمه يقولها ابوها من غير ما يسال عنينا اول كلمه يقولها ابوها من غير ما يسال عنينا اتاري ابوها بيشتري فلوس مش رجاله يا خينا اتاري ابوها بيشتري فلوس مش رجاله يا خينا عايش شبكه بخمس تلاف مصاريف الفرح علينا عايش شبكه بخمس تلاف كيف الفرح علينا اوضه نوم وسفره وصالون شرط الفرح بمارينا اوضه نوم وسفره وصالون شرط الفرح بمارينا فستان زفاف من الشمس لزيت شهر العسل في ايدينا فستان زفاف من الشمس لزيت شهر العسل في ايدينا الام تقول عايزه لبنتي كمان فيلا بجنينه الام تقول عايزه لبنتي كمان فيلا بجنينه يكون فيها حمام سباحه بالصيف يرطب علينا فيها حمام سباحه بالصيف يرطب علينا بقى بالذمه ده اسمه كلام يا ناس يلي سامعينا بقى بالذمه ده اسمه كلام يا ناس يلي سامعينا والله كتر خير الشباب حاله بيصعب علينا والله كتر خير الشباب حاله بيصعب علينا اجيب طلبات البنت منين في الدنيا القاسيه علينا اجيب طلبات البنت منين في الدنيا القاسيه علينا راح اقول حل من الحلين علشان ما نتعب اهالينا راح اقول حل من الحلين عشان ما نتعب اهالينا يا اما نسرق يا نقتل يا نشحط ونربط عينينا ولع البابور يا حيلة امك دخلت البوليس ولا دخلت امك ولع البابور يا حيلة امك دخلت البوليس ولا دخلت امك تولع البابور يا حيلة امك دخلت البوليس ولا دخلت امك